قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة: فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. لما ذكر رحمه الله أوقات النهي الخمسة ذكر بعد ذلك ما الذي يترتب على ذكرها من أحكام، ومما يترتب عليه مما ذكر المصنف فعل ثلاثة أمور فيها. الأمر الأول قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي ما فاتته فريضة من الصلوات الخمس يجوز أن يقضيها في أوقات النهي، سواء كانت الموسعة أم المغلظة. فمثلا لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس في وقت النهي المغلظ فإنه يصليها فيه. وكذلك لو صلى شخص العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر من أمس فإنه يصليها حتى لو في وقت النهي الموسع بعد العصر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثم قال في الأمر الثاني وفي الأوقات المضيقة قال: وفي الأوقات الثلاثة، أي ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة المضيقة فعل ركعتي الطواف، أي أن من طاف مثلا وانتهى من الطواف والشمس متضيفة للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. وكذلك لو أراد أن يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا من أي ساعة شاء من ليل أو نهار طاف أو صلى في البيت، رواه أحمد. أي أن ركعتي الطواف تصلى في كل وقت، وكذلك أيضا الطواف يفعل في كل وقت فليس له وقت نهي. والأمر الثالث مما يفعل في أوقات النهي المغلظة والموسعة قال: وإعادة الجماعة. والمراد بإعادة الجماعة هنا لو صلى مثلا في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر يريد صاحبه فدخل المسجد وهم يصلون في صلاة العصر بعد أن صلى العصر أو الفجر، فهنا يجب عليه أن يصلي ويعيد الجماعة التي صلاها وتكون له نافلة، لما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فيحرم على المسلم أن يجلس في المسجد ولو كان قد صلى والناس يصلون. ومما يجوز أيضا فعله في وقت النهي على ما قرره المصنف رحمه الله ركعتا الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي ويجوز فعل ركعتي الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فعند المصنف رحمه الله في أوقات النهي لا يتطوع بأمرين، وهما ركعتا الطواف وإعادة الجماعة، والأمر آخر وهو ليس تطوع إعادة قضاء الفوائد لأنه فرض. وزاد بعض أهل العلم ركعتي الطواف، فالذي يستثنى ثلاثة أمور من التطوعات، وأما ما عداها فقال: ويحرم تطوع بغيرها، أي بغير الأمرين الأخيرين، لأن الأمر الأول فريضة. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من التطوعات، في شيء من الأوقات الخمسة، أي من التطوعات، مثل لو أن شخصا دخل المسجد النبوي أو الحرم المكي وبعد أن صلى العصر قال: أريد أن أتنفل، فهنا يحرم عليه ذلك. بل قال المصنف: حتى ما له سبب، أي حتى الصلوات ذوات الأسباب لا يصليها في أوقات النهي الخمسة. وذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت الغائب وركعتي الوضوء وسجود التلاوة وصلاة الاستخارة. هذا على قول المصنف رحمه الله. كل هذه الأمور يحرم فعلها، والراجح التفصيل، فإن ما لا يجب من الصلوات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو تطوع مطلق، مثل شخص أراد أن يزيد من النوافل فأراد أن يصلي بعد الفجر نافلة مطلقة، أو أراد أن يصلي قبل زوال الشمس نافلة مطلقة في غير يوم الجمعة، فهذا لا يجوز التنفل فيه. والقسم الثاني ما له سبب، مثل تحية المسجد، فالراجح أنه يصليها حتى في أوقات النهي المغلظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما سنة الوضوء فالراجح ليس لها وقت نهي، فتصلى في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما هو أرجع عمل عملته في الإسلام؟ قال: ما توضأت إلا وصليت ركعتين في ساعة من الليل أو نهار، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وصلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي، فلو حصل كسوف بعد الفجر أو بعد العصر يصلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وأما الاستسقاء فلا يجوز أن يصلى في وقت النهي، لحديث عقبة: ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وسجود التلاوة ليس بصلاة أصلا فيفعل في كل وقت، الصلاة على الغائب الميت يمكن تأخيرها فلا تصلى في وقت النهي، وصلاة الاستخارة لا تصلى أيضا في أوقات النهي إلا إذا خشي فوات أمر يريد أن يستخير له، فله أن يصليه في وقت النهي، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إذا تحرى الصلاة حتى لو بذوات الأسباب في وقت النهي فيحرم، ومعنى تحرى أي تعمد أن يفعلها لغير موجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا الصلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها، يعني لا تتعمدوا وتنتظروا ذلك الوقت حتى تصلوا. وأما دفن الأموات فيجوز في الأوقات في الوقتين الموسعين، يعني بعد الفجر وبعد العصر، وأما في الأوقات المضيقة فينهى عنه، حديث عقبة لمسلم: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا لم يتحر الدفن في هذا الوقت المضيق فإنه يجوز، الحديث السابق: لا تحروا الصلاة، فعند شيخ الإسلام المنهي هو تحري الفعل في ذلك الوقت. وعليه مما تقدم، لو أن شخصا أن يريد أن يتحين ساعة الاستجابة يوم الجمعة، فإذا قال: أتوضأ ليصلي الركعتين حتى توافق ذلك الزمن الفاضل، فنقول لا يجوز له أن يصلي، لأنه لم يصلي من أجل الوضوء، وإنما صلى من أجل أن يتحرى تلك الساعة. وكذلك لو شخص قال: أريد أن أذهب إلى المسجد قبل صلاة المغرب يوم الجمعة لأدرك فضيلة ذلك الزمن تحريا لساعة الإجابة، فقال: حتى أدعو وأنا أصلي، ليوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم قائم لله يصلي، فلا يجوز له ذلك، لأنه لم يركع تلك الصلاة الركعتين من أجل تحية المسجد، وإنما لتحري تلك الساعة الفاضلة. وهكذا. ويتفرع على ذلك أن من خرج من المسجد ليتوضأ ويعود لا يلزمه تحية المسجد، لم ينوي الخروج التام. وما إذا أراد أن يخرج خروجا تاما ثم بدأ له أن يعود، نقول يصلي تحية المسجد. وهكذا. باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. قرأ الله باب صلاة الجماعة، والمراد به هنا باب صلاة الجماعة للصلوات المفروضة، ويخرج بهذا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وأيضا صلاة التراويح وصلاة الليل إذا فعلت أحيانا. وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد قتلوا عليها، وقد أمر الله عز وجل بفعلها في حال الأمن والخوف وفي حال السفر والحضر، وقد جاءت آيات عديدة في وجوبها كقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال تلزم الجماعة، المراد بتلزم هنا أي سنة مؤكدة للرجال، أي فلا يسن في حق النساء أن يصلين جماعة كالرجال، بل يباح لهن ذلك. ويخرج أيضا الصبيان ممن هو دون عشر فإنهم يؤمرون بها أمر سنة لا أمر تأكيد، على قول المصنف رحمه الله. قال للصلوات الخمس، أي أن فعلها في الصلوات الخمس سنة مؤكدة، واستدل من ذهب إلى هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. قال لا شرط، أي أن صلاة الجماعة ليس من شرط صحتها، أي أن صلاة المفروضة ليس من شرط صحتها أن تصلى جماعة. فعلى قول المصنف رحمه الله لو صلاها فرادى تصح الصلاة. قال وله أي للمسلم أن يصليها في بيته، واستدل من ذهب لهذا القول بقول عليه الصلاة والسلام جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وما ذكر المصنف رحمه الله من أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا رواية عند الحنابلة ورواية عند الشافعية وكذا عند الحنفية والمالكية. والقول الثاني أنها فرض كفاية، أي يجب على بعض المسلمين أن يصلوها جماعة ويسقط وجوبها عن الباقين، وهذا رواية أيضا عن الحنابلة ورواية عن الشافعية. ودليلهم ما سبق من تفضيل الجماعة على صلاة الفذ. والقول الثالث أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى في بيته من غير عذر لا تقبل صلاته، فهي كالوضوء. وبه أخذ ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه أحمد. والقول الراجح والقول أن يصلي جماعة في بيوت الله، وإلى هذا ذهب عامة السلف وجمع كبير من الصحابة، وهو قول المحققين من أهل العلم، ومن ذهب إلى هذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله، وهو القول الراجح لعدة أدلة، منها أن الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، كما في قوله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رجل أعمى وليس لي رجل يقودني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. والدليل الثالث ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال فأحرق عليهم بيوتهم، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء وذرية. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، ولم يمنعهم من ذلك سوى وجود النساء والصبيان فيهم، ولقوله سبحانه. والدليل الرابع قوله سبحانه واركعوا مع الراكعين. والدليل الخامس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة قط إلا بحال مرضه عليه الصلاة والسلام، بل خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه وصلى جماعة. الدليل السادس ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله على إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، حيث قال لقد رأيت ابن مسعود، حيث قال مسعود وقيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، وتبين أن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة، وأنه لو صلىها في بيته يأثم، بل هذا من علامات النفاق، وإلا لم يكن قول المؤذن حي على الصلاة له معنى. فدليل من استدل على أن ودليل من استدل بأن ودليل من استدل بقول المسلم تفضل صلاة الجماعة على الفذ على أنه يسن ذلك ليس فيه دليل صريح على ذلك، بل هو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. من صلى في بيته يأثم، والذي يصلي في بيته واللي يصلي مع الجماعة له أجر عظيم معلوم، وهذا لا ينافي وجوبها. مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس معنى هذا الفضل أن الحج ليس بواجب، وهكذا. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. ولما ذكر رحمه الله حكم صلاة الجماعة ذكر أين تقام صلاة الجماعة، فقال يستحب له الثرأي أن إقامة الصلاة لا يخلو، إما أن تكون في حال المرابطة وإما أن تكون في حال الأمن. في حال المرابطة قال ويستحب لأهل الثغر، والمراد بالثغر هم المرابطون أمام العدو لحراسة ديار المسلمين، الصلاة في مسجد واحد، وذلك لإرهاب العدو، فإذا رأى العدو كثرة المسلمين اجتماعا في مكان واحد تضعف قوة، أي أن أهل الثغر الواحد إذا لم يكن عليهم خوف في الاجتماع في مسجد واحد فلهم أن يتفرقوا في مساجدهم المتنوعة المتفرقة. والقسم الثاني غير المرابطين، وأشار إليهم بقوله والأفضل لغيرهم، أي غير المرابطين في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، هذا أفضل ما كان يصلي فيه الإنسان من ناحية الجماعة، لأن وجوده إذا وجد في المسجد يصلون جماعة فهو أفضل، لأن بوجوده تقام شعيرة من شعائر الإسلام. ثم بعد ذلك ما كان أكثر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، رواه أحمد. ولو ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم بعد ذلك قال المسجد العتيق، لأن طولة العبادة في مكان واحد له فضل لكثرة ما عبد فيه لله سبحانه وتعالى، فإذا استوت الأمور السابقة الثلاثة يعني لا تقام الصلاة، يعني تقام الصلاة حتى لو لم يحضر وهناك مسجدان جماعتهم واحدة في العدد، يذهب بعد ذلك المسجد الأتم. فإذا استوت المساجد في القدم قال وأبعد أولى من القريب، يعني المسجد البعيد أفضل من القريب، لأن كل خطوة يخطوها المصلي كل خطوة يخطوها الذهب للصلاة تكتب له حسنة وتحط عنه خطيئة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فعلى قول المصنف لو كان عند بيتك مسجد لا تصلي، اذهب البعيد، والراجح والله أعلم أن المسجد القريب منك أفضل، ليكون فيه استجابة للمؤذن الذي ناداك، وأيضا لتحيى صلاة الجماعة في المكان الذي أنت فيه. وما قول سلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لأنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصلاة المسجد النبوي مضاعفة، فإذا كان رجل مثلا في مكان خلف عالم ينتفع به فالأفضل في البعيد الذي خلف العالم، وكذا لو كان في مسجد فاضل كالمسجد النبوي فالأفضل ما كان فيه، وهكذا. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قال رحمه الله: ومن صلى في مسجد قبل إمامه الراتب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يذكر هنا رحمه الله حكم التقدم للإمامة، والتقدم والإمامة لا يخلو، إما أن يكون الإمام هو الإمام الراتب، وإما ألا يكون في المسجد إمام راتب. فإذا كان المسجد إمام راتب قال: ويحرم، أي على أي مصل أن يؤم في مسجد يخرج بذلك غير المسجد، مثل لو كان هناك مصلى ليس له راتب أو سبقت جماعة في أرض وصلى أحدهم فيجوز. أما إذا كان له راتب قال: قبل إمامه الراتب، والمراد بالإمام الراتب أي الإمام الدائم القائم بالصلاة، سواء كان يأخذ رزقا من بيت المال على إمامته وهو ما يسمى الآن مكافأة، أو لا يأخذ على إمامته رزقا، فيحرم أن يتقدم أحد من الناس على هذا الإمام. ويجوز التقدم عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، وإذا كان هذا في البيت فمن باب أولى في المسجد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ويجوز في حالتين أن يتقدم رجل على إمامه الراتب. الحالة الأولى قال عنها: إلا بإذنه، أي إلا بإذن الإمام الراتب، مثل أن ينيبه في الصلاة عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. فإذا أذن يزول هذا المحذور. وكذا لو زار عالم بيت رجل ليس عندهم مسجد فأرادوا أن يصلوا في البيت لعدم وجود مسجد، فالذي يصلي هو صاحب البيت، إلا أن يأذن للعالم أن يصلي فيصلي العالم. والحالة الثانية التي يجوز فيها أن يتقدم على الإمام الراتب أشار إليه بقوله: أو عذره، أي عذر الإمام الراتب كمرضه أو نومه عن تلك الصلاة أو كان بعيدا عن المسجد، فيجوز أن يتقدم أحد. والدليل على ذلك ما في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذهب يقضي حاجته فغاب الصحابة رضي الله عنهم، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة، هي النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما فات، قال: أحسنتم. وكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين في حي بني عمرو بن عوف، فأما الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع أبي بكر، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلف أحد سوى أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ولما ذكر حكم من يتقدم الإمام الراتب ذكر مسألة أخرى، وهي إذا دخل مسجدا وهو قد صلى أو صلى في نفس المسجد ثم أقيمت الصلاة فيجب عليه أن يصلي، لذلك قال: وإذا صلى في مسجد ثم أقيم فرض، أي وهو في المسجد أقيم فرض، قال: سنة أن يعيدها، أي يعيد الفريضة التي قد صلاها في مسجد آخر أو في ذلك المسجد. والقول الثاني أنه يجب أن يصليها مع الجماعة التي أقيمت الصلاة وهو في المسجد. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، ولا يقول: إني صليت ولا أصلي، فليصلي معه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما منعكما أن تصليا، إذا دخلتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فدل على أنه يجب أن يصليها، وحكمها معهم أنها نافلة، أي حكم الثاني. قال: إلا المغرب، أي لو كان قد صلى في مسجد المغرب ثم أتى جماعة أخرى وأقاموا وصلوا الصلاة. فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصلي معه المغرب، لأن المغرب وتر النهار ولا يكون وترا. والقول الثاني أنه يصليها لعموم الحديث السابق، لعموم الحديثين السابقين، فليصلي. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. ولما ذكر حكم تقدم الإمام وحكم إعادة الفرد الواحد للصلاة لصلاة الجماعة، ذكر بعد ذلك حكم إقامة أكثر من جماعة في المسجد. مثال ذلك لو صلى الإمام الراتب صلاة العصر ثم انتهت صلاة العصر، ثم أتى ثلاثة أشخاص فاتتهم الصلاة، هل يصلون جماعة أم فرادى؟ إقامة جماعة بعد جماعة في المسجد على قول المصنف رحمه الله لا تخلو، إما أن تكون تلك الجماعة في الحرمين، وإما أن تكون ليست في الحرمين. فإذا كانت ليست في الحرمين من بقية المساجد قال ولا تكره إعادة الجماعة، يعني إذا انقضت الصلاة الفجر مثلا ثم أتى عشرة ويريدون أن يصلوا في المسجد قال لا تكره، أي على قول المصنف يباح لهم ذلك. وكما سبق أن صلاة الجماعة واجبة، يجب أن يصلوا في المسجد حتى لو انقضت الجماعة مع الإمام الراتب. ومراد المصنف رحمه الله بهذه المسألة الرد على الحنفية رحمه الله، إذ يرون أن الجماعة الأولى مع الإمام الراتب إذا انقضت فكل من دخل المسجد يصلي فرادى، لا يصلون جماعة، لأن الجماعة عند الحنفية هي الجماعة الأولى التي يثاب عليها المصلي. والراجح أنه يجوز إقامة أكثر من جماعة إذا انقضت الجماعة، لأن رجلا دخل إلى المسجد وقد انقضت الصلاة وقال وسلم من يتصدق على هذا، رواه أحمد. والقسم الثاني إذا كانت إعادة الجماعة في الحرمين، فقال في غير مسجد مكة والمدينة، أي أن الحرمين يكره تعدد الجماعات فيها إذا انقضت صلاة الإمام الراتب. وعللوا ذلك بأنه لو قيل بعدم كراهة تعدد الجماعة لم يحرص الناس على الإمام الراتب الأول. والراجح أن جميع المساجد سواء، فإذا انقضت جماعة وأتى آخرون قد فاتتهم الجماعة يجب أن يصلوا جماعة، للحديث الوارد في وجوب صلاة الجماعة سواء انقضت الجماعة الأولى أم لا، كما في المساجد التي في الطرقات وتقام الجماعة أكثر من مرة، مساجد الأسواق وكذا مسجد الحرمين وغيرهما من المساجد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.